لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصل إلى قوله رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وهذا الحديث أصل في باب الشفعة. الشفعة من الشفعة، الصفحة 112 عندي، وحديث 284، حديث 284. الشفعة من الشفع ضد الوتر، لا ضد العدد الفردي. عندنا العدد فردي وزوجي، الزوجي اللي هو الشفع، الله عز وجل أقسم بالشفع والوتر، بالشفع والوتر. وعندنا عموما باب الشفع بيدرس في الفقه في مكانين، هنا في الشفعة وكذلك في الشفاعة، سواء الحسنة أو السيئة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، والمراد به الشفاعة الحسنة، نفع الآخرين. يعني تشفع عند واحد لواحد في زواج أو في قضاء دين أو نحو ذلك من الخير. أما الشفاعة السيئة فهي التوسط لجلب شر أو معصية، والله عز وجل قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني يكون عليه وزر. وأما في كتب التوحيد فيدرس في الشفاعة الشركية والشفاعة التوحيدية. الشفاعة التوحيدية بإذن الله ورضاه، الشركية ما يزعم المشركون قديما وحديثا من أن الشافع يشفع بدون إذن الله ولا رضا، فهذه شفاعة شركية. وتدرس في باب العقائد في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، أو شفاعة النبي والنبيين في إخراج الجهنميين من النار. الشاهد أن الشفع من الشفع من الشفع، وهو ضد الوتر. ما المراد بالشفع هنا؟ الحديث كما بين ان احنا عندنا شريكان في عقار، في ارض، في بيت ونحو ذلك، فيأتي احد الشريكين فيبيع نصيبه او يبيع حصته. طيب، لما يبيع هنا يتضرر الشريك الاخر، يحصل هنا ضرر، يعني لو في بيت هيكشف عورته اللي هو جاي ده بلك، او في محل هيضيق عليه او نحو ذلك. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، يعني استحقاق نصيب الشريك الذي باعه لغيره. يبقى انا ومحمد شركاء في محل، فجي محمد باع نصيبه لمحمود، لي الحق في انتزاع النصيب من محمود وإعطائه الثمن، بذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده الكلام؟ فقال جابر رضي الله عنه: جعل أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض أو بعوض بثمن. وقوله انتزاع الحصة فيه أنه من حقه وله أن يأخذه، فإن لم يأخذه فللقاضي أو لولي الأمر أن يحكم له به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فكل ما قسم خرج من ذلك. يعني لو كنا في دار دار كبيرة، وانقسمت هذه الدار وصار هذا الجانب لمحمد وهذا الجانب لعمر، واتضحت المسائل فصار هذا ملك له وهذا ملك له، فلا شراكة فإذا لا شفعة، لا شراكة فإذا لا شفعة. كذلك إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني كنا شركاء في بستان في حديقة ثم قسم وصار بينهما طريق، فاتضحت الحدود ان ده حد عمرو وده حد محمد، هذه القطعة لفلان وهذه القطعة لفلان، فلا شفعة. لماذا؟ لأنه لا شراكة ولا يترتب عليه ضرر. فالخلاصة ان الشفعة وضعت لرفع الضرر عن الشريك، ويكون الضرر في عقار لم يقسم ولم تتضح حدوده. في إشكال في هذا الكلام؟ واضح؟ قال الشيخ البسام رحمه الله بعد هذا الحديث، قال المؤلف رحمه الله ذكر بعد هذا الحديث المتعلق بالشفعة 4 أحاديث تتعلق بالوقف والهبة، ثم ذكر بعدهن 3 أحاديث تتعلق بالمزارعة، ثم ذكر بعدهن حديثا في الهبة أيضا، ثم ذكر أحاديث تتعلق بالغصب وأحكام الجوار، ثم ذكر أحاديث الوصايا. قال رحمه الله: فلا أعلم ما وجه هذا الترتيب عنده، وهذا من التأدب مع أهل العلم. قال: أنا لا أعلم وجه الترتيب، قد يكون له وجه عند الإمام المقدسي رحمه الله، لكن أنا لا أعلم وجه هذا الترتيب. قال: وبما أن حديث الوقف والهبة والوصايا كلها من جنس واحد، لأنها عقود تبرعات وأحكامها متقاربة ومسائلها متناظرة، عمدت إلى جعلها متوالية، يخلون جنب بعض، وأخرتها ليكون بعدها باب الفرائض، فيكون الوقف والهبة والوصايا بعد الفرائض، يأتي في الآخر لوجود المناسبة بينها أيضا. قال: وقدمت هذه الأحاديث المتعلقة بالمزارعة والغصب وأحكام الجوار ليحسن الترتيب وتجتمع المسائل المتناسبة. فإذن هو الآن في آخر هذا الباب ذكر الإمام حديثا في أحكام الجوار وحديثا في الغصب، فجعله الشيخ المسام رحمه الله بعد الشفعة، لأن الجوار متعلق بالشفعة والغصب متعلق بالحدود في العقارات والأراضي ونحو ذلك، وهذا أنسب. قال: وأحكام الجوار تناسب أن تقع بعد الشفعة، فبينهما شيء من الصلة، لأن كليهما من حقوق الجوار المرعية. إذن سنتكلم الآن على الحديث، حديث رقم 293. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، جمع الكتف يعني بينكم، أو بين أكنافكم رواية، والأكناف جمع كنف وهو الجانب. 293 طيب خلاص ماشي، أو على العموم هات آخر الباب، الحديث قبل الأخير في الباب، الحديث قبل الأخير في الباب، لأن النسخ مختلفة. تمام. طيب، هنا هذا الحديث يبين أن للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره. طيب، عندنا الأصل في الأموال العصمة، ولا يستباح شيء من أموال الآخرين إلا بطيب نفس، وأموالكم عليكم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يفعل ذلك إلا بإذن الجار وعدم وقوع ضرر عليه على الجار مع احتياجه لذلك. عندنا يحتاج لغرز الخشبة لا يقع ضرر على الجار يستأذنه. ثم اختلف أهل العلم هل هذا الإيجاب أم هذا للاستحباب، وظاهر الحديث الإيجاب لفهم أبي هريرة وهو الذي نصره أحمد وإسحاق، والجماهير على الاستحباب. و نعم لو كان يقع عليه ضرر يكون إما وقع في محرم أو في مكروه. نعم. ويتعلق بهذين الحديثين شفعة الجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقال الجار أحق بشفعة جاره إن كان طريقهما واحدا. نعود لأصل المسألة، لو كان بين الجارين طريق واحد أو بيستخدموا بير واحد أو بينهما شيء متصل زي مثلا منور، حاليا ده الاثنين كاشفين بعض، هنا تثبت له الشفعة. ليه؟ لأنه هيحصل ضرر له فهو كالشريك، يكون الجار هنا كالشريك كما مضى معنا في الشفعة، وإن الشفعة تثبت للشريك إذا كان هناك ضرر ولم تقسم ولم تتضح الحدود. طيب هنا الجارين طريقهم واحد أو بينهم مصلحة مشتركة، فلما يجي ده يبيع نقول له لأ، الأولى الجار إلا أن يأذن، فإن أذن وإلا فهو حقه. يعني نيجي لمحمد عمرو هيبيع البيت وانتوا طريقكم واحد فأنت أحق به من اللي هيشتريه، فيقول والله أنا ماليش حاجة فيه، خلاص هو تنازل عن حقه. طيب هو عايزه، هو أحق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره. واضح؟ نعم، أولى بالشفعة إذا كان في شيء مشترك بينهم، إذا كان في شيء مشترك بين الجارين فحينئذ حكمه حكم الشريك، حكم الشريك فيكون له الشفعة كما مضى في حديث الشفعة. طيب الحديث الذي بعده هو الحديث الأخير في الباب عندكم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، والحديث في الصحيحين وغيرهما. الغصب الأخذ ظلما، وشرعا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو حرام من الظلم المحرم شرعا. ويكفي فيه قوله إن أموالكم عليكم حرام، وكل المسلم على المسلم حرام. ومن هذه الأموال الأرض مال، والعقارات مال، كما أن النقود مال، فإذا الغصب كله حرام، غصب الأموال، غصب الممتلكات، غصب العقارات، ومن ذلك غصب الأرض، وهو نص هذا الحديث من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. قوله من الأرض ليس المراد ان لو غصب شيئا من غير الارض لم يكن حراما، وانما نص على ذلك لكثرة الوقوع فيه، شيوع الوقوع فيه. سهل جدا تلاقي الرجل الفلاح بيجي عند الحد بتاع الجار ويجور عليه، تاخد بالك شوية شوية. طبعا انت بتقول لي انا هو هيجور ايه يعني، هياخد ملي؟ لا، ما هو الملي ده بعد سنة بتلاقيه متر، تاخد بالك، وده مجرد. وبعدين متر بعرض الارض يدي لك مثلا جرتين ثلاثة. فتيجي انت لما تيجي تقيس الارض بتاعتك كانت فدان، تلاقيها مثلا 10 جراريط ولا حاجة، واضح؟ طيب، هذا الذي اقتطعه ولو كان قيد شبر يطوقه لا بهذه المساحة فقط، لا من 7 أراضين، يعني الغراب كده يتخذ 7 أراضين يطوقه يوم القيامة، وهذا عذاب شديد ووعيد أكيد. ففيه حرمة الغصب عموما وحرمة غصب الأرض خاصة، حتى ولو كان قيد شبر، حتى لو كان صباع. نعم. أنا أقول لك، إحنا كنا واقفين على أرض بندق حدودها زي ما بيقولوا، الخيط كانت الخناجة، الخيط يجيبه من الناحية دي، هي البتاع كده يجيبه من الناحية دي ولا يجيبه من الناحية دي؟ أنا كنت واقف رأيته بعيني، كان الخناجة الحديدة كده، الحبل بيتشد اللي هو الخيط، هيجي من الناحية دي ولا من الناحية دي؟ وإلى الله المشتكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. طبعا الإنسان ممكن عشان يتخيل يطوق من 7 أراضين هذه المساحة يوم القيامة، والتطويق يكون في العنق، ممكن الإنسان يستشكله. ولكن لو علم أن أهل النار يضخمون في النار، حتى إن مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضخم جدا، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم أن مسيرة سمك الجلد 3 أيام، وإنهم يكون الدموع تجري كالأخاديد لو أجريت فيها السفن لجرت. نسأل الله السلامة والعافية. فحال الآخرة لا يقاس على حال الدنيا. والعهد في المؤمن المتقي التسليم للنصوص الشرعية، لنصوص الوحي. لكن الذي يحدث الآن حتى ممن ينتسبون إلى السنة أو إلى الدين أو إلى ما يسمى بالتيار الإسلامي حاليا كذبا، وهم يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نخشى أن يكون ذلك عن زيغ في القلب يؤدي إلى المروق من دين الله سبحانه وتعالى، كما قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبه فيهلك. الشاهد أن الغصب محرم وأن الظلم حرام كله صغر أم كبر. قال: باب المساقات والمزارعة. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.